مسير حب ووفاء لقائد الوطن والجيش العربي السوري بدأه هو مسير حب ووفاء لقائد الوطن والجيش العربي السوري بدأه الجريح عادل سليمان من أمام مبنى محافظة طرطوس سيرا على الأقدام إلى محافظة دمشق، دعما منه لرفاق السلاح وتأكيدا على عزيمتهم في مواصلة المعركة ضد الإرهاب. إن هذا المسير ما هو إلا تأكيد من جرحى الجيش العربي السوري أن جراحهم لن تثنيهم عن مواصلة حياتهم. إن هذا المسير ما هو إلا تأكيد من جرحى الجيش العربي السوري أن جراحهم لن تثنيهم عن مواصلة حياتهم، بل ستزيدهم إصرارا على التشارك من جديد مع أبناء الوطن لإعادة إعماره. ظابط؟